بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك يا ربنا لا فهم لنا الا ما علمتنا انك انت الجواد الكريم. تبرأت من حولي وقوتي ولكبت الى حولك وقوتك يا اكرم الاكرمين. وبعد، وصلنا الى الدرس الماضي الى مسائل المقلد والتقليد، وذكرنا في ذلك سته احوال. قلنا ان المشهور منها شائد بين العلماء ان المقلد هو مؤمن عاصي بترك النظر ان كان قادرا على النظر، والا فهو ليس بعاصي. والاقوال الاخرى انه لا يكتفى بقوله بالتقليد مطلقا، او انه يكتفى بالتقليد مطلقا سواء كان قادرا على النظر ام لا. وقلنا ان قولا رابعا يجب تقليده ما هو قطعي اي معقول من كتاب المسلمين. ثم كذلك انه في قول اخر انه يحرم النظر مطلقا والتقليد، يعني صحيح ان المقلد ايمانه صحيح ويحرم عليه التقليد. وقلنا ان ذلك يفرض على المخلوق بكلام الفلاسفه. وهي مجموعه يعني في قول صاحب الجوهره كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من تركيبه. قلنا أن الخلاف في صحة إيمان المقلد أو أنه يجب على المقلد يجب في كل مسألة عقدية أن ينظر فيها نظرا إجماليا. وقلنا أن ذلك راجع إلى الاختلاف بين العلماء، وكل ادعى الإجماع في ذلك. فأنه هل يجب المعرفة على سبيل الوجوب العلمي أم الاستثنائي؟ فمن قال بالعلمي قال بعدم الاستثنائي بالتقليد مطلق، ومن قال بالاستثنائي قال بالاستثنائي بالتقليد. يعني إذا قام البعض بالنظر وإقامة الأدلة والبراهين سقط ذلك الأمر عن الباقي المكلفين، كما جمعها في أبيات الإمام ابن زكريا في موضوعه فصل: وقد وجب بالإجماع معرفة الله بدون الله، وفي وجوبها على الأعيان أو الكفاية له قولان. فالأول لا يكتفي بالتقليد، والثاني يكتفي بلا تبديل. كل إجماع في النقيض ما قد ادعاه خصمه ملتزما، هذا مورد المسألة. كذلك التحقيق في هذه المسألة أنه هل أن إقامة الأدلة على كل مسألة عقلية كما يتحارى على سبيل الإجمال هو من أصول الدين أم من فروعها، أم هو تجليس بما لا يطاق؟ فمن قال بأنه معرفة العقائد بالأدلة والنظر هي واجبة وجوب الأصول قال بكفر المقلد، لأن الأصول العلم بها واجب عليه، فمن أسقطها فقد خرج عن المله. الأصول كالإيمان بالله ووحدانيته وقدرته وإرادته، هذه أصول العقائد، والإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر وما شكل ذلك. فمن قال أن إقامة الأدلة أو أن المعرفة واجبة وجوب الأصول من حيث النظر والدليل الإجمالي قال بكفر المقلد. أما من قال أن المعرفة واجبة وجوب الفروع، واجبة وجوب الفروع، قال أنه يجب على من كانت فيه قدرة النظر أو أهلية النظر أن يضر وأن يكون في كل مسألة عقدية من حيث معرفته دليل فيها، وإن لم يكن له قدرة أو أهلية على النظر لا ليس يعني إيمانه صحيح وليس مؤاخذة. وهذا هذا القول المشهور بين العلماء أن المخلد عاص هو مؤمن إمام صحيح مع العصيان إن كانت فيه أهلية النظر. هذا القول موجبه أن المعرفة واجبة وجوب الفروع لا وجوب الأصول. طيب الصالح أن المخلد عاص مطلقا سواء كانت فيه أهلية نظر أو ليست فيه أهلية نظر. طيب الحال إذا قلنا أن ليست فيه أهلية نظر وكلمناه بهذا النظر هذا تكليف بماذا؟ بالإطلاق. وهذا القائل بأن المخلد عاص مطلقا سواء كان قادرا على النظر أو ليس قادرا على النظر هو تكليف بما لا يطلق. وشق من العلماء قال بهذا القول انه يجوز التكليف بما لا يطاق وصحيح انه يستحيل التكليف بما لا يطاق. واضح؟ فمن قال ان المخلد عاقل مطلقا مرجع هذا القول ومولده واصله القول بالتكليف بما لا يطاق، او انه مبني على ان كل مكلف فيه اهليه للدليل الجملي. أحد الأخوة أشار إلى ذلك، وهناك ما قال في هذا القول أن كل مكلف له قدرة على إقامة الدليل الإجمالي الذي بيناه معنى الإجمالي ومعنى التفصيل، لأن كل مصطلح له مفهومه وله شرحه، ولذلك نبرز كل مصطلح لأنه لا ينتفع في هذا العلم أو في هذا الفن الإشارة. يجب على كل مدرسة أن تبين على وفق ما هي مطابقه للواقع ولما في نفس الامر حتى لا تلقى علينا شبه هي غير موافقه ومطابقه للمقصود. واضح؟ فالقول بان كل مكلف له تلك الحيثيه من القدره، قلنا بان العار لان المقلد عاطف، فهذا مرجع او اصول من قال بهذا القول يعني من سنده حتى يعني افتى بهذا القول او تبنى هذا القول عاقل مطلقا بحيثية او بنظرة انه يجوز التكليف بما لا يطاق او بحيثية انه ان كل مكلف له القدرة على اقامة دليل جملي او اجمالي. القول بأن المقلد مؤمن لكنه عاقل بترك النظر إن كان فيه آلية النظر، هذا القول مرجعه وأصله ومورده الذي نشأ من خلاله أن المعرفة واجبة وجوبا الفروع. القول بأن المقلد إيمانه غير صحيح ولا يقبل تقليده أبدا وإنما يجب عليه وجوب الأعيان المعرفة، هذا مولده وأصله ومناط استخراج القول من خلاله أن المعرفة واجبة وجوب الأصول والأصول لا يعلم فيها. نعم. طيب هذا تحقيق مسألة المقلد من حيث مورد كل قول حتى نفهم يعني لماذا العلماء قالوا هذا الكلام، ليس يعني عن شاهد وانما عن اجتهاد وعن دلاله قائم عندهم واضح وعلى اصول بنوا عليها هذه الاقوال. وهذا هو او هذه هي شخصيه العالم الحق، لان لكل قول يصدر عنه يكون نائبا عن اصل ودليل يعني هو مجاله. طيب نكمل قول الامام النقاني في جوابه، اذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يكن مكتفيا. ثم أكمل حفظ فقال: ففيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشفة، فقال: إن يجزم بقول الغير كفى، وإلا لم يزل في الضيق. كثير من المحدثين كالإمام الزهري رحمه الله تعالى فصل في هذه المسألة، في مسألة المقلد، ماذا قال؟ فبالحال يجب أن نفهم شيئا حتى نبني الكلام. عندما نتكلم في مسألة المقلد، المقلد الجاهل، هذا الذي اختلف فيه، الذي يلزم بذلك الاعتقاد وبذلك التقليد جذبا قاطعا لا يقبل الشك، واضح؟ اما المقلد الذي في دائره الشك والظن والتردد هذا لا يقبل مطلقا كاشف، لماذا غير صحيح؟ اما الذي نتكلم عنه في الاقوال السابقه وهذا التفصيل هو المقلد الجاذب، واضح؟ جاذب بما يعتقده. الامام السبكي كما قال الامام اللقاني حقق فيه الجذب، فقال: يجزم بقول الغير كفى، والا لم يجزم بالضيف. قال ان المقلد اذا اتبع قول المقلد، المقلد الذي اتبعه، فرجع المقلد عن اعتقاده او على ما قلد فيه، فلم يرجع المقلد، لم يتبعه، هذا يقبل تقليده. أما إذا اتبع المقلد المقلد ورجع المقلد عن اعتقاده فرجع معه المقلد، هذا لا يقبل التقليد، واضح؟ لماذا؟ لأنه عندما اتبعه كان جازما بذلك الاتباع، حتى إذا رجع المقلد لم يرجع المقلد، هذا يقبل. أما إذا رجع المقلد ورجع معه المقلد عن ذلك الاعتقاد، هذا لا يقبل. فقال: إن يجزم بقول الغير كفى، وإلا لم يجزم بالضيف. يعني دليل عدم جزمه أنه راجع مع المقلد، ودليل جزمه أنه لم يجزم لأنه جازم، والجزم لا يقبل الشك والظن والتردد. هذا يعني ينصف التحقيق في مسألة المقلد، هذا ضابطه، وهذا يعني هو المعتمد، وهذا هو التحقيق. إذا رجع المقلد ولم يرجع معه المقلد فهذا يقبل تقليده، يقبل تقليده. أما إذا رجع المقلد ولم يرجع المقلد هذا لا يقبل تقليده. رجع المقلد ولم يرجع المقلد لا يقبل تقليده، لا يقبل تقليده، لأنه ليس كذبا. لذلك قال لقلبي: وبعضهم حقق فيه الجسد، فقال: يجب بقول الغني كفى، ودليل الجسد عدم الرجوع، والا لم يزل الضيف، يعني لم يزل في الاشكال والبرر، انه لا يقبل تقليده، واضح ان شاء الله. نعم. طيب، الان سنفصل هذه المسائل ونجعلها في شجرة، نجعلها في شجرة. الحكم الحادث ينشأ عن أمور خمسة. فالحكم تكلم عن الحكم الحادث الذي يقوم بالحوادث، لأن هناك حكم القديم وحكم الله تبارك وتعالى. فهمت؟ ما الحاكمية لله؟ أن الله سبحانه إن الحكم الدنيا إلا الحاكم. الحكم القديم هناك حكم قديم وحكم حادث. ما تصف به الله تبارك وتعالى وما قام به فهو قديم. واضح؟ نتكلم عن الحكم الحادث يعني حكمنا نحن. الحوادث، المحدثات، المكونات التي سبقها عدم ويلحقها فناء. الحكم الحادث ينشأ عن أمور خمسة، أحكام بالنسبة إليه، لأن الحكم هو إثبات الأمر لأمر أو نفيه عنه، إثباتا أو نفيا. زيد قائم أثبتنا القيام لزيد، زيد ليس بكاتب أثبتنا عدم الكاتبية لزيد، هذا حكم بالإثبات وهذا حكم بالنفي. الإمام مالك عالم، أثبتنا العلم للإمام مالك، واضح؟ وهذا وهذا الحكم له تقسيمات، أن يجد في نفسه الزعم في هذا الحكم، ألا يجد في نفسه الجزم لهذا الحكم. الحكم الحادث، الحكم وهو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، هذا الحكم قد يكون بنفس الحاكم حكما جازما، أن يكون حكما جازما وهو ما يكون على سبيل القطع، ما يكون على سبيل القطع. وإما أن يجد في نفسه جزم بذلك الحكم، لا يكون قاطعا بذلك الحكم. اسمع، الحكم الجازم ينفصل إلى اسمعي أن يكون الجسم لذلك الحكم في سبب ضرورة أو برهان، أن يكون الجسم لذلك الحكم لا لسبب. الحكم وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إذا كان الحاكم وجد في نفسه أو يجد في نفسه جذب في هذا الحكم، ويكون هذا الجذب بسبب ضرورة الأمور، يعني أن يكون ذلك الحكم الجازم ناشئا عن ضرورة بعلمه بوجود نفسه، هذا حكم ضروري يعني لا يحتاج فيه إلى نظر، أو أن الكل أعظم من الجزء هذا ضروري، أو أن المتناقضين لا يجتمعان، أو أن المتضادين لا يجتمعان، وهكذا من العلوم الضرورية. واضح؟ أو ليكون ذلك الحكم الجازم ناشئا عن برهان ومقدمات يقينية، البرهان أن تكون مقدماته يقينية، كأن تقول العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، فالعالم حادث، هذا ناشئ، هذا الحكم ناشئ عن سببه. واضح؟ فهذا الحكم الجازم الناشئ عن سبب ضرورة أو برهانا، هذا يسمى علم. أو يسمى معرفة أو يقينا. فذكرنا في المعرفة عرفنا بها هو الحكم التهيئي الجازم المطابق للواقع عن دليل، صح ولا لا؟ فالمعرفة هي حكم جازم لسبب ضرورة أو برهان ماشي عن دليل برهاني دليل قطعي لا يحتمل الشك أو الظن أو الوهم، واضح؟ لأنه حكم دليلي جازم. إذا قلنا عن دليل يعني دليله يكون قطعيا، والقطعيات في الأدلة تسمى براهين، لذلك قلنا جازم، واضح؟ نعم. فما إشكال في هذه السؤال؟ السؤال واضح إن شاء الله. الحظ الحادث إذا كان الحاكم به وجد في نفسه الجذب بهذا الحكم، لكن لا كان لسبب ليس ضروري أو برهاني، ذلك الحكم ليس ضروريا أو برهانيا يسمى اعتقاد. نعم. الاعتقاد مثلا الحكمين، أن يكون مصادفا لما في نفس الأمر، أو غير مصادف، الاعتقاد هو الحكم الجازم المطابق للواقع، هذا الاعتقاد، الاعتقاد هو الحكم الجازم المطابق للواقع. هذا الاعتقاد الصحيح، لأن الاعتقاد ينقسم إلى قسمين. لما أذكر لكم ذلك الفاسد الذي يقول فيه الشاعر: لا يعرف الله إلا الله فتأذوا، والدين دينان إيمان وكفر. يعني اعتقاد صحيح هو الإيمان، والاعتقاد الثالث هو الكفر، واضح؟ الاعتقاد الصحيح ضابطه أن يكون مطابقا للواقع ولما في نفس الأمر. مثلا النصراني يعتقد اعتقادا جازما بأن عيسى ابن الله، لكن اعتقاده هل يسمى اعتقادا صحيحا أم فاسدا؟ ننظر إلى الواقع، هل أن هذا الإله الذي يجب أن يكون المقتضى الألوهية مفارقا للمربوبين وللمخلوقين له، لأن من مقتضى الألوهية أن يتصف بالخالقية، والخالقية تقتضي المخالفة للحوادث، ومما يقوم بالحوادث أنها مضافة، أن لها علاقة تضارب فيما بينها، وهي الإبنية والأبوة، واضح؟ فننظر إلى الواقع فنرى أن هذا الاعتقاد مخالف لمعنى الألوهية الحقة، لأن الألوهية تقتضي عدم اتخاذ الولد، فهذه عقيدة مخالفة لما في نفس الأمر وتسمى اعتقادا فاسدا. فالمطابق لما في نفس الأمر يسمى اعتقادا صحيح، وهذا يسمى اعتقاد باطل. واضح هذا إن شاء الله؟ ما عنده إشكال فيه. واضح. طيب. الحكم الحادث إذا كان الحاكم به لا يجب في نفسه الجذب بهذا الحكم، فهذا ينقسم إلى ثلاث أقسام. Thank you. لا إذا كان قائم على البراهين، إذا كان قائم على البراهين والأدلة يسمى علما ويقينا، واضح؟ لكن إذا كان الاعتقاد صحيح سيطمعنا أنا أطلع أشياء هوني في هذا الدخل. فهمت هذا الأخير حتى نفهم هي عندها علاقة بالمقلد، يعني الكتاب هذا كذلك هذا الأخير في المقلد. استعرف المثل كل ك... ك... كأصول يعني وجذور لها بتنتهي منها في الكلية. يعني هكذا العلم التحقيق يعني مش نقل أقوال فقط، وهذا يحتاج إلى جهد. أنت ما ربي كلام من جدة تغنى بها في الحكم أو الحاكم إذا كانت إذا كان حكمه ليس بذلك الحكم الجازم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قد يكون ذلك الحكم مستوي الطرفين، يعني لا أرجحية بين هذا وذاك، يعني مستوي الطرفين حكمه على الشيء مستوي لا مزية لأحدهما على الآخر، هذا يسمى شكا. يعني أحسن تساوي أو راجع أو مرجوح، يعني بقياس الكفر هم يحكم. قد يكون هذا هنا وهذا هنا. إذا كان هذا له أرجحية على هذا بأن حيث أن هذا له مزية على هذا، يعني هذا الكفر راجحة وهذه الكفر مرجوحة. واضح؟ كما تقول مثلا تنظر إلى السماء فتقول هذا السحاب يحمل مطرا، لكنك جعلت كفته مستوية أو متساوية، هذا شك. إذا جعلت كفة قابلية المطر راجحة على كفة عدم قابلية المطر، الكفة الراجحة تسمى ظنا، والكفة المرجوحة تسمى ماذا؟ وهما. فهذا يسمى شك، وهذا يسمى ظن، هذا يتكون. هذا يقدر بحسب القوة والضعف. إذا كان الظن، إذا كانت نسبة الأرجحية قد قربت إلى تحت القطع ولكنها لم تصل إلى درجة يسمى ظنا، والظن هو هذا المشكل. طيب هذه الدائرة نشأة الشك والظن والوهم، هل نقبل التقريب فيها؟ أصلا الإيمان على هذه الكيفية بالشك أو الظن أو الوهم لا تقبل مطلقا، والاعتقاد بهذه الكيفية لا يقبل مطلقا، والمعرفة بهذه الكيفية لا يقبل مطلقا، لأننا قلنا أن المعرفة هي حكم الذهني الجازم، والاعتقاد هو الحكم الجازم، واضح؟ والإيمان هو التصديق الجازم، والمقلد على قولي أو اعتباري صحة تقليدي أن يكون تقليده جازم. فهنا إجماع على البطلان، على بطلان التقليد والاعتقاد المعرفة. طيب هذا الاعتبار الجازم المرتب للواقع هو اعتبار عامة المسلمين. الأقوال التي قمنا فيها في الاختلاف في صحة إيمان المقلد كلها تدور في هذه الدائرة. في هذه الدائرة نتكلم عن المقلد الجاهل، الذي اعتقاده هو اعتقاد جازم. فالاختلاف في هذا الاعتقاد التقليد هنا الاختلاف ان يكون عن تقليد بعد دخلنا في العجائب ليش كله فيهم؟ إيه ما نحكيه هون أن يكون عن دليل. لأن إحنا جينا نحكيه فيه كل على المقلد. لم يدل على عدم فهمه. يدل يعني يدل. لا ما نحكي فيه. هذا يدل على عدم فهمه تكلمنا فيه. فين فين؟ قدرتي تقعد تقلي إيمان العجائب. زي أبو عيال. قال بي الإمام ماتريدي يخبر بالقبول يعني هكذا بدأ. أما الآن أكيد بمسائل علمية واضح في المقلد ومشاكل ذلك مش حسب العاود يعني زي ما يقول في الكتب. الدائرة يكون نتكلم في كل فيها اجتهاد. وقلناش المقلد الجازم واعتقاده اعتقاد صحيح لكن يختلفوا واعتقاد صحيح ممارسة، اعتقاد صحيح مطابق لما في نفس الأمر يعتقد بالوحدانية وبالألوهية وبالحاكمية لله وبأنه لا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له وأنه خالق وأنه قادر وأنه مريد وأنه سميع وأنه بصير وأنه متكلم وأنه يعتقد هذا كله لكن لا عن دليل. واضح قبل تكلمنا صفة أقوال المقلد وجعلنا المورد وأصولها وهذا على العينية والكفاية ثم تكلمنا عن الإمام السبكي أنه إذا المقلد إذا رجع معه المقلد لا يقبل وإذا رجع المقلد ولم يرجع المقلد يقبل ونتكلم عن المقلد الجاهل واضح ثم جدت شوية الناس تتحرك يعني قديش تروا من مسألة نرجع في تحقيق مسألة المقلد لازم وجود أنا أنه يعامل معاملة الأصول معاملة الفروع معاملة تكليف ما لا يطاق أو أن كل مكلف له حيثية القدرة على النظر. طيب يعني المقلد باختلاف كان مشروع يعني المقلد ضد السابقة في تكاليف هنا مسألة المقلد هنا وهو اتباع قول الغير مسألة المقلد والاختلاف فيها في هذه الجهة أن يكون جازما بالحكم ومطابقا لما في نفس الأمر والمطابقة لما في نفس الأمر وذلك الحكم الجازم يسمى اعتقادا ليه تعريف الاعتقاد هو الحكم الجازم المطابق لما في نفس الأمر هذا الذي قلنا أنه مختلف فيه أما إذا كان المعتقد شاذا أو جازما أو ظانا يعني لا يقبل تقليده مطلق لا مبدع لا إيمان ولا تقليده ولا معرفته ولا أي شيء المقلد الذي نتكلم فيه في هذه البيئة هو جاذب واضح يا قاعدتهم ولا كل شيء والمعرفة حتى معرفة لا تعرف المعرفة هو الحكم الذهني والجازم شوف المعرفة والحكم لا جازم معني مطلق لهذا هذا القسم يجب أن يدخل جزم في هذا الحكم ويكون عن جرب ضرورة كبرهانة الحفظ يعني العلم عن هذا الطريق يعني جاي كيفي فإجماع على المحل هو حصل عن دليل سواء كان ذلك الدليل ضروري أو برهان، البرهان يحتاج إلى مقدمات، هو أصل عن دليل مفيش إشكال وضع. بالنسبة لهذا الدليل المطابق، هذا غير مطابق، هذا يجب أن يتكلم بالكائن المرتب. فما دار الكائن المرتب؟ هو العلم، هو تعريفه العلم بالشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، هذا تعريفه العلم بالشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، يعني هو هو له علم لكن مخالف للواقع، هذا مركب لانه فيه جهلان، مركب من جهلين، جهل ان العلم ذلك هو في حقيقه الامر ليس بعلم وغير مطابق للواقع، واضح، فهو مركب من جهلين، لذلك سمي جهل مركب. فالاعتقاد الفاسد هو جهل مركب، لانه يعتقد انه هو لا يعلم ولا يعلم انه لا يعلم، يعتقد مثلا بألوهية سيدنا عيسى بن مريم، هذا علم لكنه جهل ولا يعلم أنه هذا جهل، بل هو يرغب، بل هو يعتقد أنه علم، هذا جهل مركب. ومن هنا ظهر أن هناك جهل ذاتي، وهو عدم العلم بشيء أفضل. هذا قسم واحد، لكن هنا هذا علم، لكن لا ليس عن دليل. فمسألة المخالف والاختلاف فيه تنطبق على هذا يعني الأقوال وقول الإمام الصبري وغيره في هذا الأمر، في هذه الحجة، واضح إن شاء الله. يعني عندما تكلمنا عن المخلف قلنا بأن الاختلاف في المخلف الجاد القاطع الذي حكمه جاد، أما إذا كان حكمه مبني على شك أو ظن هذا نقبل قطعا، الكلام مش في هذا، يعني الأقوال التي مرت معنا كلها تتكلم عن المخلف الذي يجزم باعتقادي، نحن نتكلم عن اعتقاد، والاعتقاد هو الحكم الجازم المطابق للواقع، هو نفس المكيد والمقدس، واضح. والمعرفة هي قائمة على دليل، وهذا معرفته ليست قائمة عن دليل، واضح. فهذا الذي اتكلم فيه أنه عاصم مطلقا، أنه غير عاصم مطلقا، أنه عاصم بترك النظر إن كان كل أهلية النظر، أنه كافر مطلقا، أنه من عصمية إن تبع قول غير كفى وإلا لم يتلك الغير، أنه يجب عليه اتباع ما هو معصوم كالقطعي من الكتاب وسنة المتواترة، أن لماذا أن تقليده مقبول مطلقا ويحرم عليه النظر. هذه الأقوال التي مرت معنا كلها تنطبق على هذا القصد الذي يكون الحكم فيه جازما لا للسبب، وهذا الحكم الجازم لا للسبب يسمى اعتقادا، والاعتقاد اذا كان مطابقا لما بنفس الامر يسمى اعتقادا صحيحا. لو تحكي نحن على تقليد النصارى وقول اليهود ولا المجوس ولا الملحدين، يقلد ملاحده، يقلد ليبشي، قلدهم في إلحاده في كفره بالله، يتكلم على هذا أن يقبل تقليد أملاء أو كلام هذا، نتكلم عن المقلد في التقليد، نتكلم في المقلد على من قال أن أن الله تبارك وتعالى فقير وهم أغنياء، أن الله مثل الوجود تعب، نتكلم عن هذا التقليد؟ لا، نتكلم على من ينفي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونقلده ونقول ذلك مقلد اختلفنا فيه بصحة تقليده أم لا، توفيما نتكلم عن المقلد الذي قلد اعتقادا صحيحا أي مطابقا لله، أي لوحدانية الله أنه لا ثاني له وأنه لا شريك له وأنه واحد الأحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأنه العالم وأنه الخالق وأنه المدير، هذا الذي نتكلم عنه تقليد هذا المقدس. لأننا قلنا أنه يجب على كل مكلف أن يعلم أو أن يعرف كل حكم عقدي بدليله الإجمالي، هذا وجوب، هذا واجب وجوب الأعيان على كل مكلف ذكرا كان أو أنثى، واضح؟ وإذا قلنا أن هذا واجب بالأعيان أو بالكفاية كما مر معنا قلنا عارض الاستفسار، واضح؟ هذا هو موجب المسألة وأصلها حتى نفهم يعني ايش معناها التقليد وأين ينسب التقليد في الأصول يعني في العقائد. فهذه هي الشجرة الكاملة مع ما مر معكم، انتهى موضوع وقفها موضوع المسألة بتحقيقاتها، فأي كتاب تفتحونه آلام الكتب في الاعتقاد العقيدة هذا ما هو هذا زبدة الزبدة. إذا نقول أن المقلد الذي أقام على كل مسألة عقدية دليل إجمالي أن نستطيع أن نقول ليس مقلدا، ليس هو مقلدا، لا لأنه المعتقد أن ما يعتقد هو المقلد، ليس مقلدا، لا يعتبر مقلدا. نعم، أضرح المقلد يلزم بدليل غيره، المقلد هو يلزم بدليل غيره صحيح، أحسن قلد غيره، مثلا أنت قلدت الإمام الأشعري في أصوله أو الإمام الغزالي ما أقامه البراهين وأدل، الإمام الغزالي قال أن الله ليس كمثله شيء وأنه لا يشبهه أحد، أنت قلدته في هذا العهد، هو أقام البراهين والأدلة على ذلك، وأنت لم تقم البراهين والأدلة، يعني لم تعرف الأدلة التي تنفي المشابهة والمماثلة والمناظرة عن الله تبارك وتعالى، لا تعرف وجه الأدلة ووجه الدليل ورد شبهة الدليل، فأنت مقلد لك أو مقلد لغيرك. فهمتني؟ أن الله سبحانه وتعالى له شديد لكن ليس على الحقيقة، مثلا تقليد جداً تقليد كما قال الشيخ حتى المقلد أيضاً الذي أقام المقلد بطبع الحالة مقلدة، فإذا وقعنا في التسلسل مقلد تبع مقلد ومقلد تبع مقلد ومقلد تبع مقلد إلى ما لا نهاية، إنما كلام مجاني، وإنما المقلد هو اسمه مقلد، اسم ماذا؟ أخذ عن غيره، تبع قول غيره الذي قام الأدلة، فالذي اتبعه ليس مقلدا، يعني مقلد يتبع مقلد هذا اسمه تهافت، اسمه تهافت يعني كلام ما فات، المقلد يجي ما يجي يكون عارف الدليل حقيقة على تقريبا أي لو العبارة الثانية تتخبر، يعني المقلد إذا يعني إذا كان أقام دليلا على مسألة عقدية ليس بمقلد، ليس مقلد، ليس مقلد، ليس مقلد، والعالم عالم ما يقول، لا الذي عن علم ومعرفة ويقين ليس مقلدا، المقلد لا يعتبر، إذا هناك من قلده لكن الأصل في المؤمن أن يقيم دليلا إجماليا على كل مسألة عقدية، هذا الأصل إجمالي، إجمالي ما معنى إجمالي؟ خاصة محضرة خاصة شيء من ثلاثة، الأفضل أنك تتابع إذا تتواضع على هذه الدروس تتابع إذا كل مسألة تتعرف فيه اللسان يخرج لك من بعض، لما نحكي معكم في المصطلحات على اساس ثم فهمتم التقديم. نقاشنا على طول قاعدة عاوز. ثم اثنين. حتى ندرك تبني انتقاد تبني كذا. واضح؟ فاللي يسمي ذلك ايش مكوشين من تبني. نعم. بس تتفقوا يعني تقولي تعرفوا المنهج. تقولي تعرفوا المنهج المشي عليه. نعم. لا هناك من الغزالي يتكلم عن الإيمان يعني الإيمان الذي هو زائد عن الأصلي وفي هذا خلاف بين الأشاعرة والماتريدية يعني الإيمان الذي هو ما يسمى بمراتب الكمالات وزيادة القرب من الباري تبارك وتعالى ونقول أنه يتأتى بما هو فائض على ما هو مفروض فهمتني وما تقرب إلي عبد ولا يجب عبد تقرب لا لا نفس الحديث كما هو أي وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما زال وما يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أكبر فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وهكذا فأنا الذي يتكلم عليه من الغزالي هو هذا الإيمان المطلوب يعني أن يحصله المؤمن بقدر قربه من الله تبارك وتعالى الإيمان الكامل تحصيل الإيمان الكامل مش الإيمان الذي هو مطلق التصديق الذي به لا يخلد صاحبه في النار قد يخلد في النار من له هذا الإيمان الأصلي لعوارض في المعاصي لكن لا يخلد المؤمن الموحد لا يخلد في النار بفضل الله تبارك وتعالى والمخلد هو الذي كفر بالله تبارك وتعالى يعني نقض مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله واضح الجواب إن شاء الله طب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بأسره في الدارين آمين وكان من جملة ما نسب إليه العقيدة المسمات بالحقيقة وهي مع صغر الجنود كثيرة العلم استوعب فيها الأعقاب مع اختصار ثلاث مرات وتحل عن قارئها قيد التقليد وتسلم بحول الله تعالى أقصى الأمنية من العلم التوحيد نزلني إلى شخصها من لا محيد عن رغبته ولا محيط عن مساعفته لوجود ثمنه وتأكيد طاعته وهو مولانا أمير المؤمنين وقدوة المتقين وخليفة الله في الأرضين محيي العلوم وجاري القصور والمتميز عن الملوك المخلوق والمفهوم مولاي الولي الإمام أهل التوحيد أدام الله تأييده يعني كما ذكر المحقق هو الولي بن زيدان السعدي من ملوك دولة الأشراف السعديين في مراكش نعم يعني أميرهم أو خليفتهم يمدحون أدام الله تأييده بالتأييد كل أمر ياس أي لعله كان صالحا ما دام أنه وصفه بهذه الأوصاف فهو ناصر لدين الله فيستحق من كان ناصرا لدين الله أن يمدح نعم فصلاح الأمراء يقضي صلاح الرعية والمأمور فصلاحه مهم لذلك من الحق بمكان أن ندعو على ولي أمرنا بالضلال كنتم بزيادة الضلال فهذا يعني من الأمر فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو بصلاح الأمراء ولذا يبني، فهذا ليس فيه شيء، بل هو مندوب إليه، مندوب إليه الذي هو أمرنا بالصلاح والهداية. فتجد عندما يدعو الخطيب لهداية الظالم يعني يفضح وينتقد، لا، المطلوب هدايته أم زيادة الضلالة. ونحن مدعون لا في قتله وموته، وإنما مدعون في هداية يهديه الله تبارك وتعالى، وهذا معنى الخيرية، خذوا خير أمتي وخرجت منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين وبدون أجيال وأشاوس قريش كان يدعوهم بكل فرقة وصدق صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو لهم يقينا في سجوده، لكن سبق سيف العدل، علم الله سبق بعدم هدايته. ثم اثنين، فهذا هو المنهج الصحيح. فالمنهج الصحيح أصبح هو المنهج الباطل، والمنهج الباطل أصبح منهجا صحيح. لا، ليس هذا الأصل، وليس معنى هذا أن نجعل ظلنا ظل هؤلاء الأمراء، لا، كل شيء في محله. لذلك ديننا دين المنتجات، ندعو لهم بالصلاح والهداية، ولا نتبكل إليهم ونتودد حتى يحصل للعطايا ويمدون في الأمجاد. هذا شيء وهذا شيء، فهنا يحتاج إلى حكمة وسياسة شرعية وسياسة المعاملات، وأيضا يخص بها العلماء الراسخون في العلم، وغيرهم ليسوا براسخين في العلم، في العلم وإنما هما هم من طفيلي العلم، نعم، والطفيليات يجب أن تجتفى من عروقها حتى لا تضر بالأصول والمنابت الطيبة، وإلا ضرت بها، هذه هي الطبيعة الأصلية. ما تكون الحاكم ديما مثلاجه في الظلم الدعوة والرأي الدعوة ديما نقعدون على دعوة الهداية؟ نعم، بس يحاول المتواصل شو هي هداية؟ هداية معناها تأييده، معناها بظلمه، لا هي بعض منكم مرغوم الهداية باي، هل نحكم أن ولاية لو متوازد من التباجح معروف أنه موالي؟ مش فيها الأصل الثاني مجنية، إذا أن يخرج الله من دائرة الظلمات إلى دائرة ثانية، وهذا هو المطلوب، المطلوب من البشرية جمعاء. إيش معنى أن الله أرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومعنى الرحمة المطلقة الحقيقية هي إخراجهم من دائرة الخلود الأبدي في نار جهنم، واستحقاق لعنة الله ومقته. هذا هو الأصل، هذا مقصود من ديننا كله، هي هداية الخلق، أي دعوتهم المقصود، لكن الهداية الخاصة هي بيد الله تبارك وتعالى. واضح؟ الدين بتاعنا قائم على ماذا؟ على دعوة إلى الله عز وجل. نعم. أنت واضح هذا الأمر، تكلمت بهذا؟ به الدعوة إلى الله تدعو إلى الهداية أم الضلالة؟ الهداية. الأصل دعوة بالهداية أم الضلالة؟ الدعوة إلى الهداية هو المقصود. سلمت بالخلق، عاش عندك حتى شايفين عندك؟ هذا هو، هذا هو المنهج، هذا قياس الشمولي. الآن في شخص الحالات من الطواغي، هل تعلم أنه من أصل ديننا المتفرع على هذا الأصل اللي هو الأصل في ذلك الهداية، أننا لا نجزم بكفر أحد، وإذا سميت بمن تألى على الله تبارك وتعالى وقد نقنا كما في ذلك الأصل لعلماء بني إسرائيل، لا اهتديت ولم يتوب الله عليك، الحديث الصحيح، لذلك التكفير الذي كان يشرب الخمر تحت الشجرة، فقال له عالم علماء بني إسرائيل لم يتوب الله عليك أبدا، فأقسم الله أن يدخل هذا العالم إلى النار، وذلك إلى الجنة، لأن ذلك الذي أدخله الجنة ليس بسبب شربه إلى الخمر، إذا لم يفهم الناس فهو عرف، لكنه في شرح الذي كان يقشعر جسده خجلا من خالقه، هذا أصل. فإذا قلنا كبني إسرائيل أو كعلماء بني إسرائيل فالنقص جانب وسائل فينا، واضح؟ لأن الخواتيم يعلمه إلا الله، صلي. وهذا أثر شارل بالنجاة القطس للجنوس في مسألة التكفير لأنها مهمة جدا. وكيف تأصيلها وبنودها وقوانينها قوانين. من قوانين أنا لا نكفر بالكلية. لكن كفر بالنوع وكفر بالجماعة. وإنما نحكم على مثلا إذا قال كذا فهو كذا. إذا كان اعتقاده كذا فهو اعتباره كذا. لزم كما جزم الله لنا بكفر اعتقاد دفار بكذا ومن لم يجزم فقد رد نصا ورد النصوص معلوم معلوم لا وهذا معلوم من الدين بالضرورة. هذه الطائفة يعني تحكيلي أموري الشخصية أنا الآن في على كل أبغضه بعض الأشياء ولي في ذلك يعني وأعلم عقيدتهم جيدا ولم يسمون بلد العلوي هذا تسمية للمدى هم اسمهم النصيرية وهي فرقة فرعا عن الإسماعيلية الإسماعيلية هذه فرقة من الفرق المتعددة للشيعة والشيعة فرق كثيرة جدا منها هذه الإسماعيلية الفقيه كيف حاسب من كبر انه يعني هكا اهل شيخ بكلام لك ما ما رايش عليه جدا هذا الجزء كلام زي بالنسبه لي من اعتقد عدم احقيه النبوه للنبي صلى الله عليه وسلم هو كاف من اعتقد الالوهيه الاسماعيلي كاف قطعا ومن قال بغير هذا فهو خرج عن النبوه امه الله خاف ولا يتدينون ولا بيومون لا نحكيه على أصعب ندعو له بهداية معنى الهداية أن يوفقه الله تبارك وتعالى للحكم والسلطان وقتل أبناء الشعب أن يأتي المال أن يخرجه من الظلمات إلى النور طيب الجثة من الظلمات إلى النور هل حصلت منفعة أم مسألة للإنسانية ثم للمسلمين فإذا أخذت بقي على في دائرة الإسلام الظلمانية فتعلم أن الله أقسم بخطف ظهره ولو بعد قتل ولكن سنة الله ماضية وجل أن يكثر فينا الهرج هذا أمر قتله للمسلمين هذا يعني اسم شديد ومما ينقذه الله تبارك وتعالى هذا ما فيش كلام إمات على هذه الحالة فحسابه عند الله عظيم وإن كان يعتقد ذلك الاعتقاد الفاسد فهو كافر وإن لم يعتقده فهو عاصم بقتل المسلمين وسفك أموال دمائهم وانتهاك أعراضهم واغتصاب أموالهم هذا يحاسب حسابا شديدا ومع ذلك فهو تحت خطر المشيئة إن شاء الله عذبه إن شاء غفر الله غفر لنا إن كان مؤمن هذه الأصول يجب أن نعلمها الحكم أحكام الدينية والشرعية ليس بالعواطف. عندنا قواعد جعلها الله أساسها النبي صلى الله عليه وسلم وسار على وفقها العلماء الراسخين. مش حكاية بالعاطفة أي كتب وعمل أي معصيه مش حكاية ما جعلها هكذا ما جعلت أمة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. نعم إيه ندعو الله أن يكف أذاه أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر البقي على هذه الحالة لا أجل يجوز ندعو في ذلك من يجوز يعني. ومن دعا له بالهداية كذلك يجوز مش بالنصر بالهداية أن يتوب الله عليه هذا ممنوع التوبة ممنوعة الأصل أن باب التوبة مفتوح ما لم نغرق أو لم إذا لا تقرع الشمس منه المغربي ولا لا النصوص هذا والنصوص ولا نحب الهواء نحن إذا حب الهواء فيبقى إلى باب الهواء هذا هو العلم وهذا هو الدين وهذا هو الحق البرهان والضرورة هذا هو العلم وهو نعم مثل التفسير كبير بس ولم يكون شخصية المسيح عندما أدرك هذه التفكير بالتحكي على العقل والعاطفة الشخصية وهذه موريد المفتدة فيها في الأمر العقلانية المطلقة أين أدت إلى المادية والمادية يعني ممكن إنكار وجود الله والعاطفة قد يكون صادقا بشعوره لكن ذلك الشعور متوهم متخيل لأنه مسبب ضررا للمسلمين بحرقته وجهله معا، لأن تلك العاطفة مطلوبة بالدين، لكن يجب أن تعدل ذبذباتها بنور العلم. العلم المقصود به بنور العقل أي العلم والمعرفة والضوابط، ضوابط تكون عقلية لا تكون شرعية، المقاصد ضوابط أصول الفقه، ضوابط سنة أصول الاعتقاد وما ندرسه الآن، ضوابط تعد ذلك الشعور والعاطفة، فتكون عاطفة دينية لا تكون عاطفة اعتباطية، وقد تكون عاطفة دينية تؤدي إلى الفساد. وما جعل المسلمون بمفسدين في الأرض، وإنما هم مسلمون، لذلك المفسد في الأرض ليس من دائرة المسلمين، واضح؟ الصالحين المقصود. لذلك جعلت حدود لمن أفسد في الأرض، منهم قاطع الطريق، منهم السارق، منهم القاذف، منهم الزاني، جعل الحدود للمسلم، وإن ذلك لأن المسلم يجب أن يكون مصلحا كنبيه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث أن يصلح العالم كله لا ليفسده حاجات. ففرعون والنمرود وقارون من أشاوج الكفر ويدعونهم إلى الله إلى آخر لحظة. ما الذي جعل سيدنا نوح عليه السلام يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين سنة؟ ما الذي جعله؟ ما الذي جعل الأنبياء يتكبدون هذه المشاق والمضار وهم أشرف خلق الله؟ ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف خلق الله كله يضرب بالحجارة من سفهات القوم بالطاق ويلقى عليه ثلج جسور؟ لأننا نحن نعبد بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم وحبه وجماله. عندما صعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اهتز طربا وفرحا بالحضرة النبوية، فقال له اثبت وحبه فإن فوق تنبيه وصديق وشهدان. تبادلت الاتجاه الى امره واستعنت الله في تسليم مطلبه، فقلت وكان توفيقي الا بالله بعد ان كملته بالسخفه المفيده في شرح عقيده حفيده. قال شرح خطبه العقيده. بدا المؤلف رحمه الله تعالى التاليف بحمد الله، لأن المقصود منه أعظم كل الباب، فقال منشئا للثناء على الله تيمنا وتبركا: الحمد لله. قال: الحمد هو كما قال في شرح الصورة هو الثناء على المحمود بإذن جميل لبابه، سواء كانت من باب الإحسان أو من ذلك الكمال والفضل المحمود كأنه وشجاعته مثلا. نعم، هذا تعريف الحمد للإمام السيوطي في شرح الصغر صاحب الأصل صاحب الحديث. قال: هو الثناء على المحمود بذكر جميل صفاته، هذا تعريف الحمد، سواء كانت من باب الإحسان أو من باب الكمال المختص بالمحمود كعلمه وشجاعته مثلا. نعم، فالإحسان هو ما يسمى بالتواضل، يعني قد يعرف الحمد فيقول لك هو الثناء المحمود بذكر جميل صفاته، سواء كانت من باب التواضل أو من باب الفضائل، فالتواضل هي المعبر عنها بالإحسان، والفضائل هي المعبر عنها بالكمال. فمعنى التواضل والفضائل، التواضل قلنا هي الإحسان، والفضائل هي الكمال. الفضائل المعبر عنها بالإحسان هي المزايا المتعدية، هي المزايا المتعدية، وهي التي يتوقف تعقلها على تعدي أثرها للغير، يعني لنا قسم تعقلها يتوقف على الغير كالكرم، فتعقل الكرم يعني أنه يكرم شخصا، فالكرم يعني يستلزم التعدي، لا يسمى كريما إلا إذا أكرم، والإكرام يقتضي التعدي بالغير أنه أكرم فلان وفلان وفلان وفلان. هذا هو معنى الفواضل، هذا معنى الفواضل أو الإحسان. في كتب العقيدة قد تجدون الفواضل، هي المعبر عنها بالإحسان. نعم؟ جمال فضيلة كذلك الخضائل. أي فالفواضل المعبر عنها بالإحسان، وهي تعريفها هي المزايا المتعدية، وهي التي يتوقف تعقلها على تعدي أثرها. فالكرم له أثر يتعدى للغير، واضح؟ واضح، يعني هذا الأمر يتعدى للغير. طيب، وكالإنعام والتعليم، الإنعام يستلزم منعما عليه، والتعليم يقتضي من يعلم، فهذه الفواضل أو الإحسان، واضح؟ هذا معنى الإحسان، سواء كان من باب الإحسان أو من باب الكمال. الكمال هو المعبر عنه بالفضاء، واضح؟ وهي المزايا القاصرة، عكسه، ضده. عندنا مزايا متعددة وهي الفواضل، واضح؟ وهي الإحسان، وعندنا الكمال وهي المزايا القاصرة، وهي التي لا يتوقف تعقلها على تعدي أثرها الخير، يعني ضد أو نقيض الأولى، وهي التي لا يتوقف تعقلها على تعدي أثرها للغير. مثل ما وقد تكون متعددة لكن في نفسها ليست متعددة، سنتكلم عن هذا. كالعلم والقدرة والحسن، فالحسن الجمال الخلقي متعدد للغير؟ لا، فالحمد يتعلق بهذين الأمرين، بالفواضل وبالفضائل، بالأمور المتعدية للغير الأحسان، وبالكمالات وهي الأمور غير القاطرة كالفرق الجمال والقدرة. هل يتعدد كشكل خلقة تتعدلك؟ لا. القدرة تتعدلك؟ لا. علم؟ لا، هو في ذاته غير قاطر، لكن باعتبار التعلم او التعليم، باعتبار التعليم متعدد، لكن باعتبار العلم غير متعدد. هذا فرق، العلم موجود فيه انا غير موجود فيه، لكن من حيث تعليمه كمتعدد. كما الان الفضائل والفواضل او الاحكام والكمال، هذا تحقيقه فيه. نعم. طيب، عندنا تعريف اخر للحمد، تعريف آخر للحمد. الحمد في اللغة هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جنس التعظيم، الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جنس التعظيم، هذا لغة. واصطلاحا شرعا يعني فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره، سواء كان ذلك الحمد قولا باللسان أو اعتقادا بالجنان أو عملا بالأركان أي بالجوارح. هذا التعريف أفضل واحد، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره، سواء كان ذلك الحمد قولا باللسان او اعتقادا بالجنان اي القلب او عملا بالاركان اي الجوارح. او اعتقادا بالجنان او عملا بالاركان اي الجوارح. الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل، طلعت حالة تقول فيما معنى الجميل الاختياري. عندنا الجميل جميلان، جميل اختياري وجميل اضطراري. الجميل الاختياري هو ما كان متوقفا على سبب، ما كان متوقفا على سبب، هذا الجميل الاختياري. كالزرع فإنه متوقف على الإنفاق، هل يسمى كريما ولا ينفق؟ الجميل الاختياري ما كان متوقفا على سبب. كالكرم، الكرم جميل اختياري متوقف، اختياري معنى متوقف على سبب. الكرم متوقف على سبب اليوم الثاني العقاب. الجميل الاضطراري ما كان متوقف، الجميل الاضطراري ما خلق بالعبد من غير اختيار منه. الجميل الاضطراري ما خلق بالعبد من غير اختيار منه كالفضل والطمح، خلق فيه من غير اختيار. واضح؟ ليس هذا يسمى اضطرار. واضح الان ان شاء الله؟ نجم قيروق الري وداجي يكون؟ لا. هذا قد استاذ. نعم. يلزم نشوف حاجة. قد استاذ. نشوف حاجة. هذا خلص ممكن كذا. من ذلك البعض من بعض من بعض من بعض من بعض. هذا العلوم كلها. إيش خلاص؟ حب وقت حب وعلم بخلاف وقت التحضير حب وعلم إيه؟ من هو أهل الإجابة بالضبط. أقل غلطة مو مشي فقط في كل واحد يقوم شراءه ولا تحت لا حب مش بس تقول تحت ما هي وصفحة وصفحة وصفحة وصفحة وصفحة وصفحة وصفحة وصفحة وصفحة من أثنيكم عليه بخير الموت مجرد الدفن. عندما قال هناك الحدود يعني إن هذا تعريف، الحد هو القول الثالث أو القول الشارع أو التعريف. عندما قال جنس ومخرج يعني مخرج يعني أنه منفصل، هذا يعني يتظاهر من درس المنطق يعني القول الشارع كما درسناه في السنة. القول الشرعي يصفه الى حد تام وحد ناقص وهو ما تكون من الذاتيات، والذاتيات يبقى هو ما درس علم النفس وهي مكان ذاكره في حقيقه المعرف داخل في ماهيته في كينونته من حيث هو هو. وهناك الرسوم تنقسم الى رسم التام ورسم الناقص وهي ما تكون من العربيات، والعرب يبقى هو من درس علم المنطق في مباحث مقاصد التصورات وهي القول الشارع، ومقاصد التصور التطبيقات مقدمات الأساسية هي تصورات، هي مبادئ التصورات وهي الكليات الخمس وهي النوع والجنس والخاصة والعامة والعرب العام والعرب الخاص والفقط. وإذا يتكون منها التعاريف فقال جنس. الجنس يعني هو تعريفه ما صدق على كثيرين مختلفين في الحقائق في تأثيره في وهو مقول في جواب الله. مثال ذلك مثلا الحيوان جنس، لكنه صادق على كثيرين مختلفين بالحقائق كالإنسان والحصان والحمار عزكم الله والزرافة والسمك أو المشاكل ذلك من الكائنات الحية المقصود بالحيوانية هنا أي أنه ذو حياة مش أنيمال ذو حياة هذا جنس مقصودين بالحقائق لأن حقيقة الإنسان كحقيقة الفرس فالحد التام عندما قال جنس يتكون الحد التام يتكون من عنصرين أساسيين جنس قريب لأن الأجزاء قد تنقسم إلى ثلاثة أقسام جنس بعيد وجنس متوسط وجنس قريب وهذه يعني الشجرة قد تنقسم إلى تقسيمين تقسيم الشجرة الغزالية وشجرة أوغاريب في تقسيم الأجزاء جنس الأجزاء ونوع الأنواع جنس الأجزاء بالنسبة إلى ما هو جوهر الفرد بالنسبة لأوغاريب أو الفلاسفة هو وجه الوجود وهذا يعني لا نتبناه لكنه تقسيم منطقي فلسفي نأخذ منه ما ينفعنا ونرد منه ما ليس على وقت اعتقادنا المطابق لبعث نفسه فعندما قال هنا جنس السلام هو جنس جنس قريب حتى يكون حدا عندما نقول الانسان حيوان ناطق الحيواني جنس قريب لانه قريب للنوع لانه يعني الجنس القريب يكون تحته نوع مباشره لا جنس اما الجنس البعيد تحته جنس كالجسميه والنماء كالجسميه و الجسم والحيوان كيف عرض أصلا الاسم الجديد ثم هو معنى فمثلا الجسم هو ليس جنسا قريبا للإنسان هو النوع بعيد عنه لأن الجسم ينصرف إلى شيئين إلى ما هو موصوف بالحياة إلى الجمال فهو جسم واضح فهذا جنس بعيد واستعمال الجنس البعيد بعيد لأنه يحتاج إلى احتراجات فعندما تقول الإنسان جسم ناقص فهمتني أو تقول الإنسان جسم هو جسم صحيح لكن يدخل فيه الحجر الجماد أما إذا تقول حيوان ذو هذا الجنس عندما قال وعلى المحمود قال ممكن يكون الثناء على المذموم فأراد هناك بالثناء المحمود فالمحمود هناك فقط لأن الثناء يحتمل احتمالين سواء كان الثناء محمودا أو مذموما لكن المراد هنا بالمحمود فالمحمود فصل والفصل هو يفصل عندما تقول الإنسان حيوان يدخل فيه الإنسان هو هذا وما هو موصوف بالحياة فعندما تقول ناقص أخرجنا كل شيء وبقي الإنسان لأنه هو موصوف بالإدراك يعني مفصل فعندما تقول الثناء المحمود خرج المذموم إذا قلت الثناء يحتمل المعنى فعندما قلت الثناء المحمود خرجت المذموم واضح باختصار هذا قد يشق عليك نعم هذا معنى الجنس وصف قال ومن يريد من أثنيتم عليه بكثير ولد الدهر ومن أثنيتم عليه بشر ولد الدهر نعم هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن جنازة مرة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فأثنوا علي خيرا فقال وشفت ثم بعد قليل مرت عليهم جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقالوا وشفت فقالوا ما وشفت يا رسول الله قال أثنيتم على هذه الخير فوجبت لها الجنة وأثنيتم على هذه الشر فوجبت لها النار ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض نعم وقوله في جميل الكتاب مخرج للبناء بقميص الكتاب كأعور وعرس وقوم الحلاف كان في رجال الاستاذ او رجال كمال هذا بين الناس فواضح الفضائل المتعدي وغير المتعدي إشارة إلى أن الحمد يكون في مقابلة الإحسان والفضل. نعم. ويكون في مقابلة كل الأمرين يكون في المتعدي والقاصر. نعم. يعني الفواضل والفضائل. ويكون في مقابلة الفضيلة والكمال. وقوله المختص بالمحمود احتراز مما ليس فيه اختصاص. كأن يقال مثلا معين أو جنس حيث لا يختص بذلك. نعم. وقوله كعلمه وشجاعته مخبر بأن الحمد للحمد القديم والحمد الحادث لأن الشجاعة من أوصاف الحادث. يعني عندما قال هنا في تعريفه كعلمه وشجاعته فعلمنا أن هذا التعريف ليس يعني موقوفا للقديم الذي هو الباري تبارك وتعالى بقليلة قومه وشجاعته فهذا التعريف شامل للقديم والحادث شامل للقديم والحادث لأن القديم لا يصف بالشجاعة الله تبارك وتعالى لا يصف بأنه شجاع والشجاعة مدافعة أساسية دائرة بين جوانب الإنسان يقدم بها على الأشياء فقوله شجاعة دل على أن تعريفه بالحمد يشمل القديم ويشمل الحمد بطبيعة الحال الحمد له أربعة أقسام حمد قديم لقديم وهو حمد الله لذاته وصفاته وذاته وصفاته قديم وحمد قديم لحادث وهو حمد الله تبارك وتعالى لأنبيائه وأصفيائه وأوليائه وحمد حادث لقديم وهو حمد الخلق يدخل للبال تبارك وتعالى وحمد حادث لحادث وهو حمد المخلوقات لبعضها البعض واضح الا قصد كلمه للجمهور وانت الحمد للحقيقه والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزا الله عليه وسلم ما وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما وأهله والحمد لله رب العالمين الفاتح. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.